الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا نتكلم في الأركان التي تكون في الرهن. تكلمنا في الأمس عن المرهون، واليوم نتكلم عن المرهون به. قال: ثم شرع في الركن الثاني وهو المرهون به، فقال: في الديون، أي وشرط المرهون به كونه دينا، فلا يصح بالعين المضمونة كالمغصوبة والمستعارة، ولا بغير المضمونة كمال القراض والمودع، لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. ربنا سبحانه وتعالى عندما استفتح هذه الآية بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فكان الحكم عن الدين، ولما كان الحكم عن الدين فلا يصح على غيره. ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر لنا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني داينتم دينا فرهان مقبوضة. فإذا أخذت الآن أنت تريد أن تدفع هذا الرهن مقابل أن تستدين، تكلمنا عن ذلك الرهن وما هي العلاقة به. الآن بما يتعلق ذلك الرهن؟ لا يتعلق إلا بدين، شرط كونه دينا. ماذا يخرج بقى من مسألة الدين؟ فلا يصح بالعين المغصوبة. واحد غصب، والفرق ما بين الغصب والسرقة أن الغصب يكون بالقوة وبالاستيلاء، يعني وربما يكون جهرا، أما السرقة فإنها تؤخذ خفية ومن حرز المثل. فغصب شيئا، وعندما غصب شيء كالذي مثلا يجلس في بيت رغما عن صاحبه وربما يتمسك بورقة قانونية مثلا ليس له مستند شرعي في ذلك، هل يعتبر غاصبا لذلك البيت؟ كما يحدث أيضا في الأراضي الزراعية، أكثر الفلاحين يعني تراهم اليوم غاصبين لهذه الأراضي، ولو نظرت إلى أصحابها فهم لا يريدونهم أن يمكثوا فيها، إنما تقووا بذلك بطريقة من الطرق. فهذه العين المغصوبة لو حدث يوم من الأيام فقال: أنا أريد منك أن تعطيني رهنا عنها، فهل يصح؟ لا يصح. واحد استعار شيء، فبعد أن المستعير دائما أنت مخير قبل أن تعيره هذه الحاجة، لك أن تعير ولك أن لا تعير، فهل تجعل رهنا بتلك العارية؟ أيضا لا يوجد رهن بالعارية. ولا بغير المضمونة، يعني هنالك عقود في النتيجة يكون ضامن الإنسان فيها، والضمان فماذا تريد؟ تريد ضمانا وتريد رهنا؟ كم وثيقة تريد لهذا الأمر؟ قال: كمال القراض، واحد معه شوي قليل من الماء أو كثير، شارك بعض الناس بالتجارة فأعطاهم ذلك المال، هل يأخذ مقابل ذلك المال رهنا؟ الأصل يد هذا التاجر الذي قام ويعلم بالتجارة وليس معه مال، هو في الواقع هذا كالأجير، لكننا رفعنا من درجة الأجير، الإنسان بسمي حاله تاجر ويشغل أموال، واقع أجير، لأنه يأخذ أجرته من أين؟ من نتاج ذلك المال، ولكنه ليس أجيرا بكمية معينة وإنما بنسبة معينة من الربح. لو خرج بعد ذلك الربح مثلا 100 لهذا 50 ولهذا 50 على حسب الاتفاق الذي ذكروه. فهذه المسألة هل يريد بعد أن يضع مال التجارة مال القراض ويأخذ من ذلك الإنسان الذي قارضه يأخذ رهنا يده يد أمانة، فإن لم تكن يده يد أمانة في الأصل لا يوضع عنده شيء. كذلك تريد أن تسافر أنت وأن تضع وديعة عند فلان من الناس، اخترت من هؤلاء الناس شخصا فقلت يده يد أمانة فأنا سأضع هذه الوديعة في الوقت بين سفري وعودتي. هذا لا يعني أنه لو كتب لك كتابا، هذا الكتاب ليس رهنا، هذا الكتاب أحيانا هو ينسى أو يموت أو يشهد على نفسه أو أمام ورثته. مسألة السقوق هذه لا بأس فيها، عملت عقد مع إنسان عقد اكتب مثلا هذا العقد أنه استلم منك هذا المال على سبيل مال القراض، على سبيل الوديعة، على سبيل كذا، هذه ورقة ثبوتية كورقة العقود التي تكون بين البائع والمشتري، ما في مانع. أما أن تطلب منه تغل المال، لو كان عنده شيء يرهن به كان باعه ولا يأخذ منك ذلك المال ليعمل به أصلا. إذن بشكل عام المرهون يجب أن يكون دينا. قال لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها، ولأنها لا تستوفى من ثمن المرهون، وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. نحن قلنا في باب الرهن في المداين إذا حل الوقت فيمكن للإنسان أن يبيع هذا المرهون وبعد ذلك يستوفي أو يبيع جزءا منه ويستوفي حقه، لكن في مسائل العين المضمونة والمستعارة ومال القراض وغير ذلك والوديعة هل يمكن أن نبيع شيئا؟ لا، لأن الله سبحانه دائما تكون المسألة بمقدار النص التي ورد في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يعني يظن أن بعض الحاجات تكون رهنا، لا، الواقع لا يصح. مثلا في حرم مكة مثلا ترى لو كان معك عاجز وتريد أن تأخذ كرسيا على سبيل الاستعارة يطلبون منك أن تجعل جواز سفرك مثلا، هذا ليس رهنا، لأنه عادة أنه ينتهي السعي ما بين الصفا والمروة ينتهي في المروة. طيب مين بده يجيب هالكراسي من المروة كرسلهم يعني حملانه؟ لذلك جعلوا ذلك الشرط فقط، أنت عندما توصل ذلك تأخذ، يعني كأنه يبينون أن كل من استلم شيئا عندما يعيد تلك الوثيقة مثل الورقة، كتبنا ورقة بيننا وبين شخص معين لك عندي أمانة كذا وكذا، عندما تكون هذه الأمانة كذا وكذا فعندما تأتي بها تمزق تلك الأمانة. تنبيه، يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشرط ألا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا برهن، وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي وإن أفتى القفال بخلافه، وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد المستحقين، والراهن لا يكون مستحقا إذ المقصود بالرهن الوفاء من ثمن المرهون عند التلف، وهذا الموقوف لو تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمن. هذا كثير ما يحدث في بعض المكاتب العامة، في بعض المكاتب العامة شرط بعض الناس كالمكاتب الظاهرية مثلا أي مكتبة، قال وقفت هذه الكتب في مكاتب المساجد، وقفت هذه الكتب ولمن؟ لطلاب العلم، فأي طالب علم موجود في هذه الحياة الدنيا، أي طالب علم ينبغي له أن يستفيد، إذا أراد أن يستفيد من هذه المكتبة يستفيد، لكن أحيانا يضع شرطا، هذا الشرط كل واحد أراد أن يستعير كتاب لا يستعير ذلك الكتاب إلا ويضع رهن. إحنا ماذا قلنا في العارية؟ هل يصح أن نجعل رهنا؟ لا يصح. فهنا لو طلبوا منه ذلك الرهن، طيب الكتاب لمن في الواقع؟ بطلاب العلم. ألست واحدا من طلاب العلم؟ فهل أكون راهنا ومرتهنا في آن واحد؟ واضح المسألة؟ يعني هذا الكتاب في النتيجة لنا جميعا، كل واحد له حق في هذا الكتاب، فكيف أضع الحق لنفسي؟ لذلك كأنه يقول في هذه المسألة، كأنه شرط أن هذا الكتاب لا يخرج من ذلك المكان، معنى ذلك لا يخرج إلا برهن، هذا الشرط لاغي. فلذلك ينبغي على الناس أن يستفيدوا من ذلك الكتاب في القراءة فيه في نفس المكان. لو كان الأمر متعذرا لا نسمي واحد بحط لنا هويته أخي بما يجيب الكتاب، هذا لا يسمى رهنا، لأن الهوية لا تباع ولا يستوفى منها الحق، أكثر من هنالك ضبط ونظام للأمور، من أجل أن الذي أخذ الكتاب أو جواز سفر أو يعني أي شيء يعلم به أو بطاقة جامعة يعلم أن فلان هو الذي استعار الكتاب أو سجل وقع عليه مثلا، فهذا التوقيع يدل على أنه استلم هذا الشيء. يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع، وهي أن الواقف يقف كتبا ويشرط ألا يخرج منها كتاب من مكان يحبسها فيه إلا معنى بالمكتبة يعني مثلا إلا برهن، وذلك لا يصح كما صرح به الماوردي، وإن أفتى القفال بخلافه. وضعف بعضهم ما أفتى به القفال بأن الراهن أحد المستحقين، كيف يكون هو الكتاب لي أنا جزء من الشركاء من طلاب العلم في هذا الانتفاع، فكيف أدفع رهنا؟ لمن أدفع؟ لنفسي. نعم. والراهن لا يكون مستحقا، إذ المقصود بالرهن ما هو المقصود؟ الوفاء من ثمن المرهون عند التلف. لمن ندفع هذا؟ طلاب العلم يدفعون لبعضهم البعض، يعني إذا كنت اثنين أنا بقول لك أنا بأخذ الرهن منك والكتاب، معنى ذلك راحت المكتبة. لا، ليس هذا هو المراد. وهذا الموقوف كمان في عندنا، فتح طالب علم ودريس فتح الكتاب قرأه 10 مرات، لكن بعد 10-20 مرة تلف الكتاب، فهل نقول إنه كان لا يضمن أبدا؟ يعني لم يفرط أبدا في ذلك الكتاب، في كل يوم كان يقرأ ويقرأ ويقرأ ويجتهد، عند ذلك ماذا يحدث؟ بعد هذا الاجتهاد الكثير الذي حصل معه ربما كان الكتاب ورقه ضعيف، تمزق هذا الكتاب وحدث فيه ضرر. طيب هو لماذا الكتاب؟ على مثل واحد يقول أخي لا تحطوا المصاحف، دين الأولاد عم تحفظ المصاحف، هدول عم يهروا المصاحف، يهروا المصاحف، إحنا ليش جايبين المصاحف إلى المسجد؟ أليس من أجل أن يحفظ الأولاد كتاب الله عز وجل؟ ما بيتم الحفظ إلا بالاستعمال، والاستعمال يؤدي إلى التلف. إيه؟ فنقول والله كل ولد يأتي إلى المسجد يضع رهنا مقابل إذا حدث تلف أن يدفع شيء؟ لا، لا يقال ذلك، لأنه عندما يأخذه على سبيل الاستعارة ويعيده ولا يضمن إلا بالتفريط، فهو لم يفرط، وإنما كل يوم عم يقرأ له مثلا، افترضوا عم يراجع 5 أجزاء، رايح راجع رايح راجع. إيه؟ يعني هلا أنت البيت لما تشوف فيه مصحف جديد دليل على همالة أصحابه بالبيت، يعني ما عم يقرأوا. أما إذا كنت لقيت المصحف والله ما في إلا عم يرتف، معنى ذلك كل يوم عم تتقلب صفحاته، فلذلك هذا دليل على استعمال المصحف أو الكتب العلمية في البيت. نعم، بتشوف واحد ما عنده مصحف تعطيه. ولا تفريط لمن لم يضمن. وعلى إلغاء الشرط لا يجوز إخراجه برهن ولا بغيره، فكأنه قال لا يخرج مطلقا. نعم إن تعذر الانتفاع، يعني أيضا لو لغينا الشرط لا يخرج إلا طيب ما لا لم لا نعير الكتاب إلا برهن، وإذا لغينا الرهن معنى ذلك لا يخرج، عند ذلك كأننا قلنا لا ينتفع به، وهذا مخالف لمسائل الوقف. نعم إن تعذر الانتفاع به في المحل الموقوف فيه ووثق بمن ينتفع به في غير ذلك المحل أن يرده إلى محله بعد قضاء حاجته جاز إخراجه. مثلا هل في كتاب في مسجد؟ هل أنتم تحضرون الآن، بعض الطلاب فقير ربما ليس عنده كتاب ويقرأ كتاب الإقناع في المسجد الذي يأتي منه، يوجد كتاب الإقناع، يحمل الكتاب إلى المسجد وبعد ذلك يعيد، يعني يحضر وبعد ذلك يعيد الكتاب مرة ثانية، وهذا يعني لو كان المسؤول عن ذلك إمام المسجد ويثق بأن هذا طالب العلم يستعمله وفق حاجته وبعد ذلك يرده، هل له أن يسمح له أن يخرجه من مكتبة المسجد من أجل الانتفاع؟ طيب لماذا هو الكتاب؟ أليس من أجل الانتفاع؟ ولمناظر نريد أن نجعل هذه الكتب فقط، عندنا 100 كتاب 200 كتاب، لا ليس هذا هو المراد. ويشترط في الدين الذي يرهن به أو ويشترط في الدين الذي يرهن به 3 شروط. الأول كونه ثابتا. هلا في عنا دين سابق، يعني أنا الآن طلبت منك أن أستدين 100 ليرة سورية، طلبت مني رهنا على هذه 100، هذا صار الدين في حقي ثابت. أما عندي زوجة أكلف بنفقتها في صبيحة كل يوم، كل يوم تطلع لي الصباح، فأنا أكلف بأن أدفع لهذه الزوجة نفقة هذا اليوم. ما رأيك لو جاءت الزوجة وقالت أعطيني والله مصروفي لشهر؟ قلت لها ما في، كل يوم أنا بعطيك مصروفك صباحا، لأن الله سبحانه تكفل لي بحياتك في الغد حتى أتكفل لك رزقك في الغد. أنت ما من يدريك أنك تكونين على قيد الحياة. قالت أعطني رهنا بنفقتي إلى شهر. طيب هذا الشهر ما صار في حقي لازما، ما طلع نهار بكرة حتى تثبت علي دين الغد، فلماذا أعطيك؟ هذا يسمى دين غير ثابت، لأن الرهن وثيقة تدفع عند عدم وجود ذلك الحق، ما دام يؤدي النفقة ما صار الدين ثابتا. الدين مثلا اليوم كلما أشرقت الشمس يعطيها النفقة، فهذا يكفي، ولو ماتت في وسط النهار تملكت تلك النفقة. قال فلا يصح بغيره كنفقة زوجته في الغد، لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليه. والثاني كونه معلوما للعاقدين. نعم فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. قال له أعطيني رهن، قال له على شو؟ قال له ما بعرف. بصح يعني الراهن الذي يدفع والذي يقبض ذلك الرهن، حطنا هدول هلأ رهن عندك وبعدين، طيب رهن عن أي شيء؟ لابد أن يكون معلوما لكل من الراهن والمرتهن. فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح. والثالث كونه لازما أو آيلا إلى اللزوم، فلا يصح في غير ذلك كمال الكتابة. هلا واحد أعتق عبدا بالكتابة عن طريق الكتابة، فقال له كاتبتك على أن تؤدي لي في كل شهر، يعني في أول الشهر الأول وأول الشهر الثالث، قسط مقداره 5000 ليرة سورية. فوافق، هذا عقد آيل إلى اللزوم مو لازم الآن، لأنه ربما يعجز نفسه. قال له أعطيني والله رهن، قال لو معي مصاري، العبد بيقول له لو معي مال أو كنت أملك مال ما حدث ذلك الأمر وأعطيتك مباشرة هذا المال وصرت حرا، لكنني أذهب إلى العمل لا أملك وثيقة مالية، لأن العبد في الأصل لا يملك، فكيف تطلب منه وثيقة على ذلك؟ ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. قال واحد ابنه ضايع أو دراجته أو سيارته ضايع، هل يلاقي لي سيارتي؟ له 10,000 ليرة سورية. قال له أعطيني رهن. أنت لقيتها حتى تأخذ رهن؟ أي واحد بيلاقيها بيجي بياخذ هذه 10,000. فكيف تطلب شيئا جعل الجعال قبل أن يحدث ذلك الأمر وأن تتملك؟ لا تتملك أنت هذا الجعل إلا عندما ترى ذلك الولد الضائع أو السيارة يعني المفقودة أو غير ذلك. ويجوز الرهن بالثمن في مدة الخيار لأنه آيل إلى اللزوم. يعني نحن لما نقول في مدة الخيار الولي الخيار 3 أيام أخذ هذه الحاجة، طيب بالنسبة لهذه الحاجة هل يرهن؟ هذا صارت لو كان الدين عليه لم يدفع قيمتها هل يرهن بها؟ ما في مانع، لأنه إذا أخذها صارت آيلة إلى اللزوم. هذا 3 أيام يبارك بعد 3 أيام ما عاد رجع، هذا بدنا نبحث عنه إذا ما دفع القيمة، لكنه جعل بدلا عن ذلك الدين، لكنه ليس لازم الآن، آيل إلى اللزوم. إذا انتهوا 3 أيام صار دينا ثابتا، عند ذلك لا بأس أن يكون هنالك رهن. والأصل في وضعه اللزوم بخلاف مال الكتابة ليس لازما وجعل الجعالة. وظاهر أن الكلام حيث قلنا ملك المشتري ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن كما أشار إليه الإمام، ولا حاجة لقول المصنف إذا استقر ثبوتها. نحن نقول متى يملك هذا الإنسان هذا المال، متى يكون عليه دين، عند ذلك هل يصح أن يكون فيه في المقابل رهنا؟ نعم، إذا صار دينا لازما صح أن يكون عوضا عنه ذلك المهر. إذا استقر ثبوتها أي الديون في الذمة بل هو مضر، إذ لا فرق بين كونه مستقرا كثمن المبيع المقبوض ودين السلم وأرش الجناية أو غير مستقر كالأجرة قبل استيفاء المنفعة. ثم قال وسكت المصنف عن الركنين الأخيرين. نعم، أما الصيغة فيشترط فيها ما مر في البيع، يعني من إيجاب ورهن تقل قبلت ذلك الرهن. فإن شرط في الرهن مقتضاه كتقدم المرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء، أو شرط فيه مصلحة له كإشهاد به أو ما لا غرض فيه كأن يأكل العبد المرهون كذا صح العقد ولغى الشرط. اللي بحط لك العبد ها يعني والله بعد ذلك تطعمه كذا وكذا، ليش أطعمه مما آكل من الوسط الذي يكون بين الناس. أما عند الغرماء بصير مثلا أنا لا يتقدم حقي، لكنه عندما يفلس الرجل وأنت لك عنده وثيقة، لك معك وثيقة مالية ينظرون في هذه الوثيقة المالية إذا كانت تساوي دينك فيعطونك إياها أو يبيعونها ويستوفون الدين، إذا كانت أقل تكتفي أنت بها لأنك ليس معك غيرها من الوثائق، أو تدخل مع الغرماء إذا وافقوا، أو إذا كانت أكثر فالذي يبيع مال المفلس من المصلحة الآن أن يفك هذا الرهن لأنه سيعطيك حقك ويعطي من ذلك الحق الذي معك حق آخر بغيرك لأنها زادت القيمة على ذلك الرهن. على كل حال نقف هنا، يوجد تتمات على هذا البحث والكلام فيها طويل، والحمد لله رب العالمين.